بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصل الحديث في آخر باب الحجر إلى قول المصنف رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. هذه الفقرة ضمن العناصر السابقة عنوانها ضمان ما استدان العبد أو أتلف. إذا استدان العبد وهو الرقيق أو أتلف مالا فعلى من الضمان؟ قال المؤلف رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. إذا استدان العبد فإن هذا الدين يلزم سيده أن يؤديه إلى الدائن، بشرط وهو أن يكون ذلك السيد قد أذن له في الاستدانة. فإذا قال له اقترض كذا فاقترض، أو قال له اشتري مؤجلا فاشترى مؤجلا، أو ما أشبه ذلك، فيلزم السيد أن يؤدي بدل القرض أو ثمن المبيع المؤجل الذي استدانه العبد. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا: لأنه غر الناس بمعاملته، هو الذي أذن له فيلزمه أداء ما استدانه. هذه الحالة الأولى إذا كان أذن له. الحالة الثانية إذا كان العبد تصرف من تلقاء نفسه. قال المؤلف: وإلا ففي رقبته، يعني الحالة الثانية ألا يكون العبد أذن له سيده فهو استدان بغير إذن السيد، وإلا يعني إلا يكون استدان بإذن سيده، يعني استدان بغير إذن السيد. في هذه الحالة يتعلق الدين برقبته، ولهذا قال: ففي رقبته، يعني يتعلق ذلك الدين الذي لزم بقرض أو ثمن مبيع أو ما أشبه ذلك في رقبة العبد. ما معنى تعلقه برقبة العبد؟ قال الفقهاء: يخير سيده بين أمرين، إما أن يبيعه ويسدد من ثمنه ذلك الدين إن وفى ثمنه بالدين، أو يسدد من ثمن العبد ولو لم يغطي كل الدين. الخيار الثاني أن يفتدي عبده بالأقل من قيمته أو دينه. فإذا كان راغب في العبد ولا يريد أن يبيعه، نقول له: لك أن تفتديه فتدفع للدائن الأقل من قيمة العبد أو دين الدائن. فإذا فرضنا أن قيمة العبد 50,000 ريال والدين 40، تدفع للدائن 40. إن كان العكس، قيمة العبد أكثر، أن تدفع الأقل، تدفع الأقل، لأنه ما يلزمك إلا الأقل، لأن الدين متعلق برقبة العبد وليس متعلق بذمة السيد. وهذه فائدة قوله ففي رقبته، لأن لو كان تعلق بذمة السيد لدفعه السيد بالغا ما بلغ، يعني حتى لو زاد الدين على ثمن العبد سيدفعه السيد لو قلنا إنه متعلق بذمة السيد. لكن المؤلف رحمه الله في الحالة الثانية يقول إنه لا يتعلق بذمة السيد ما دام لم يأذن له، بل يتعلق برقبته، فهو له هذان الخياران، إما بيعه وإما فداؤه بالأقل من قيمته أو دينه. قال كاستيداعه، يعني مثل ما مثل ذلك لو أن العبد أخذ وديعة فأتلفها، يعني تأخذ نفس الحكم. فإذا كان فعل ذلك بغير إذن السيد فإنه يتعلق أيضا قيمة المتلف وهو الوديعة برقبته، ويخير سيده بين الأمرين المتقدمين. وكذلك أرش جنايته، لو أن العبد جنى قطع أصبع شخص مثلا أو جرح شخص جرح فيه أرش يعني دية، فأيضا دية أرش جناية العبد يتعلق برقبته، ويخير سيده بين الأمرين المتقدمين. كذلك لو أن العبد أتلف مالا، يعني ابتداء ليس استودع فأتلف، هذه مرت معنا، لكنها نفرض أنه أشعل حريقا فتلف به مال، هذا أيضا يتعلق برقبته، ويخير سيده بين الأمرين المتقدمين، فيتعلق ذلك كله برقبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. هذا باب الوكالة، وما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا أو في بداية باب الوكالة يمكن جعله في العناصر التالية: العنصر الأول الصيغة التي تصح بها الوكالة، العنصر الثاني ضابط من يصح منه التوكيل والتوكل، العنصر الثالث التوكيل في حقوق الآدميين، الرابع التوكيل في حقوق الله، الخامس توكيل الوكيل غيره، السادس جواز عقد الوكالة، السابع مبطلات الوكالة، الثامن قيود على وكيل البيع أو الشراء، التاسع تقيد الوكيل بثمن المثل وما قدر له وأثر مخالفته، العاشر مخالفة الوكيل إلى الأحظ. هذه يعني عناوين لأبرز المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بداية باب الوكالة. أولا تعريف الوكالة، هذا لم يذكره المصنف، ذكر الشيخ منصور في شرحه قال هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فالوكالة استنابة يستنيب فيها الشخص غيره. الفقهاء اشترطوا في المستنيب والمستناب أن يكونا جائزي التصرف، ولهذا قالوا استنابة جائز التصرف مثله، مثله يعني جائز التصرف. وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد كما مر معنا مرارا. قالوا فيما تدخله النيابة، لأن سيأتي إن شاء الله تعالى أن بعض التصرفات لا تدخلها النيابة وبالتالي لا تصح الوكالة فيها، وهذا سيأتي تفصيله في حقوق الله وحقوق الآدميين في كلام المؤلف لاحقا. قوله وتصح بكل قول يدل على الإذن، هذا الصيغة التي تصح بها الوكالة. الوكالة كجل العقود تنعقد بالإيجاب والقبول، الإيجاب اللفظ الصادر من الموكل، والقبول اللفظ الصادر من الوكيل. يقول المؤلف رحمه الله تصح بكل قول يدل على الإذن، يعني الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن، مراده يعني تصح من الموكل، تصح من الموكل الوكالة بكل قول يدل على الإذن. مثلوا لذلك، كان يقول يعني ليس شرط أنه يقول وكلتك في كذا، لو قال افعل كذا، بع السيارة، هذه وكالة، أو أذنت لك أن تبيع السيارة، أو وكلتك في بيع السيارة، أو فوضتك في بيع السيارة. فكل قول يدل على الإذن تنعقد به الوكالة من غير توقف على لفظ معين. لكن عبارة كل قول هذه تفيدنا أن الوكالة من الموكل لا تصح بالفعل، ولا تصح بالكتابة. فلو قال، فلو أن الموكل دفع إلى الوكيل مالا أو سلعة، ودلت القرينة على أن المراد أن يبيعها، وهذا يوجد بعض الدلالين أو الذين يحرجون يطوفون في المحلات ويعطيهم الشخص سلعة ويسون يحرجون عليها بدون ما يقول بعها ولا. ظاهر كلام المؤلف أنه ما تنعقد الوكالة، لأنها خص قال بكل إيش قول يدل على الإذن. بخلاف القبول، القبول نص المؤلف رحمه الله على أنه يصح بالقول وبالفعل. في عبارة اللي بعدها قال ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه. وقوله هناك بكل قول، وهنا قال بكل قول أو فعل، فيه إشارة إلى أن الإيجاب لا يكون إلا بالقول. وهذا هو يعني ظاهر عبارة غيره كالإقناع وشرحه، ذكر ما يدل على هذا، وإن كان ذكر قولا آخر للقاضي أبي يعلى أنه أيضا يصح الإجاب بالقول والفعل، لكن ذكره كقول آخر غير القول المشهور اللي صدر به، وهو أنه في الإجاب يكون بالقول دون الفعل. ولعل مبنى التفريق أن دلالة الفعل في القبول أقوى من دلالته على التوكيل، لأنهم في القبول قالوا أنه يحصل القبول بالفعل والقول، بينما التوكيل قالوا يصح بالقول فقط. لعل مبنى التفريق أن دلالة الفعل في القبول أقوى من دلالته على التوكيل، قال المؤلف رحمه الله: ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دل عليه. يصح القبول على الفور والتراخي، يعني لا يشترط لانعقاد الوكالة أن يوجد القبول فورا، فلو أن الموكل قال وكلتك أو أذنت لك أن تبيع كذا بكذا فسكت الوكيل، ثم بعد فترة وتراخي قال قبلت، تنعقد الوكالة. بل في الروض المربع قال بأن يوكله، وهذا مثال، وذكر مثالا، قال بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، يعني ما قال قبلت، لو قال قبلت كان عقدت الوكالة ما في إشكال، لكن وكله في بيع شيء فسكت ثم باعه بعد سنة، الوكالة الصحيحة والقبول حصل بالفعل. أن قلنا أن القبول يحصل بالقول ويحصل بالفعل، والتراخي مغتفر لأنه لا يشترط الفورية، لا يشترط الفورية. لكن لا بد أن نتنبه إلى أنه لا بد أن يكون الموكل لا يزال على وكالته، فلو فرضنا أنه رجع عن الإيجاب ثم صدر القبول بعد رجوع الموكل عن الإيجاب، تنعقد الوكالة ولا تنعقد؟ لا تنعقد. مثل ما لو قال بعتك ثم فلم يقل اشتريت، وإن كان في البيع والشراء الفقهاء لهم تفصيل آخر غير يعني ما يناسب هنا. عموما عدم اشتراط الفورية بالنسبة لقبول الوكالة ما دام الموكل لا يزال على توكيله فنحن لا نشترط. كذلك لو أن الوكيل رد الوكالة، أنا قلت سكت، لو أن رد الوكالة هنا بطل الإيجاب، فلو قبلها بعد ذلك يحتاج إلى إيجاب جديد. فكلام المؤلف مقيد بهذا، إذا كان الوكيل على وكالته وكان الموكل على وكالته والوكيل لم يرد الوكالة فلا بأس من وجود فاصل طال أم قصر، لأنه لا يشترط في قبول الوكالة أن يكون فورا، ويصح القبول على الفور وعلى التراخي. قال بكل قول أو فعل، هذه صيغة القبول. القبول يختلف عن الإيجاب، ينعقد بصيغة قولية وينعقد أيضا بصيغة فعلية تدل عليه، يعني على القبول. استدل في الروض قال: لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم، قاله في المبدع، وهذا دليل استقرائي. ففي عدة أحاديث لم يكن الصحابة الذين يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قبلت، بل كانوا يبادرون إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما وكلهم فيه، وهذا عدة أحاديث، يعني حديث مثلا سيأتينا الوكالة في الحدود واغدو يا أنيس لامرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. ما نقل أنه قال قبلت، صار مباشرة، وكان هذا قبولا للوكالة وانعقدت له الوكالة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام والحاكم صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل استقرائي يدل على أن الوكالة تصح قبولا بفعل كما تصح قبولا بقول، وتصح متراخية كما تصح فورا. هذا ما يتعلق بالصيغة التي تصح بها الوكالة. الفقرة التالية ضابط من يصح منه التوكيل والتوكل. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذه قاعدة في باب الوكالة، أو يمكن أن نقول ضابط في باب الوكالة، أن من له التصرف في شيء لنفسه له التوكيل فيه، يعني له أن يوكل غيره فيه، والتوكل فيه يعني له أن يكون وكيلا عن غيره فيه. وعكس ذلك من ليس له التصرف في شيء، ليس له أن يوكل غيره فيه ولا أن يكون هو وكيلا عن غيره فيه. فمن له التصرف في شيء يجوز أن يستنيب غيره، ويجوز أن ينوب عن غيره. قال في الروض: لانتفاء المفسدة. أما من لا يصح تصرفه بنفسه فبنائبه من باب أولى، وهذا له أمثلة كثيرة تذكر في باب الوكالة وفي غيره من الأبواب. فإذا أخذنا مثال، الشخص له أن يزوج بناته، فله أن يوكل من يزوجهن، لأن له التصرف بتزويج بناته، له أن يوكل من يزوجهن وله أن يكون وكيلا عن غيره في تزويج بنات ذلك الغير. أما من ليس له التصرف، إذا أخذنا الزواج مثل المرأة مثلا، الأم هل لها أن تزوج بناتها؟ ليس لها أن تزوج بناتها. بالتالي هل للأم أن توكل رجلا أن يزوج بناتها؟ ليس لها ذلك، هي لا تملك بنفسها فلا تملك بنائبها. هل لها أن تكون وكيلة عن رجل في تزويج بناته؟ ليس لها ذلك. الحر المكلف الرشيد له أن يبيع بنفسه، ولا نشترط الحرية، لا اشتراط الحرية في البيع غير وارد. نقول المكلف الرشيد يعني البالغ العاقل الرشيد له أن يبيع بنفسه، فله أن يوكل غيره أن يبيع ماله، وله أن يكون وكيلا عن غيره في بيع مال غيره. وهذه كما ذكرت في أبواب متعددة، حتى في العبادات الفقهاء في رمي الجمار ماذا اشترطوا في الوكيل في رمي الجمار؟ أن يكون إيش؟ أن يكون حاجا في تلك السنة، لأنه إذا لم يكن حاجا في تلك السنة هل له أن يرمي عن نفسه؟ بل يعد رميه بدعة، يعني لو واحد ما هو حاج وجاي يرمي ما يصير. فمن ليس له أن يفعل بنفسه ليس له أن يكون وكيلا عن غيره، فغير الحاج لا يشرع له رمي ولا يصح منه رمي لنفسه، فلا يصح أن يكون وكيلا عن غيره. هذه القاعدة لها استثناءات، الفقهاء لها ذكروا يعني مع أنها توجد لها فروع يعني متعددة في أغلب الصور، لكن مع ذلك لها استثناءات، والفقهاء ذكروا بعض الاستثناءات لها، لكنها في الجملة هي قاعدة معتبرة، قاعدة معتبرة. الفقرة الثالثة التوكيل في حقوق الآدميين. الفقرة الثالثة والرابعة كلها تتعلق بموضوع ما يصح التوكيل فيه وما لا يصح، والمؤلف رحمه الله تناول هذه القضية من خلال تقسيم الحقوق التي يوكل فيها إلى قسمين. القسم الأول حقوق الآدميين، والقسم الثاني حقوق الله. أما حقوق الآدميين فبدأ بها المصنف، قال: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي. من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. إذن المؤلف عمم جواز التوكيل في كل حقوق الآدميين، لكنه استثنى، وسيأتينا يعني ما ممكن أن يضبط الاستثناء. العقود يعني مثل البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، هذه يجوز التوكيل فيها وهي من حقوق الآدميين، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود في معناه. الفسوخ قالوا مثل الخلع والإقالة، فيجوز للزوج أن يوكل شخصا في خلع زوجته، ويجوز للبائع والمشتري أن يقيل الطرف الآخر أو أن يوكل في الإقالة، إقالة الطرف الآخر في العقد، والإقالة فسخ كما مر معنا. العتق يجوز أن يوكل في عتق عبده، الطلاق يجوز أن يوكل في طلاق زوجته، وعلل ذلك قالوا لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى، يعني يجوز التوكيل في إنشاء عقد النكاح، فيجوز التوكيل في إزالة عقد النكاح عن طريق إيش؟ الطلاق، من باب الأولى. الرجعة إذا أراد أن يراجع زوجته يجوز أن يوكل من يراجعها وكالة عنه. طبعا الوكيل ما يقول ارتجعتها، يقول ارتجعت زوجة فلان لفلان، هذا ما يقوله الوكيل، لأنه هو يوكل ب يرجع يراجعها بالوكالة، إذا قال ذلك عادت إلى عصمة زوجها، لأن قلنا أن الوكالة تصح في الرجعة، وهي من حقوق الآدميين يتعلق بها حق الزوجة وحق الزوج كما هو معلوم. قال: وتملك المباحات. المراد بالمباحات هنا ما المراد بها؟ عكس إيش؟ لا تقول عكس المحرمات، لا ليست عكس المحرمات، عكس إيش؟ إيش؟ يعني أنت جبت مثال لكن نبي ضابط. نعم نعم، عكس المملوك. المباح يطلقه الفقهاء عكس المحرم ويطلقونه عكس المملوك، مثل ما مر معكم في الزكاة لما ذكروا السائمة قالوا هي التي ترعى المباح. ما مرادهم بالمباح؟ غير المملوك اللي هو العشب اللي في البراري. وهنا أيضا المراد المباح، تملك المباحات يعني ما ليس مملوكا، ما ليس مملوكا، مثل الصيد، صيد غزلان وأرانب في البر، ومثل الحشيش والشجر، التين في الغابات مثلا، هذا يقال من المباحات. فلو أن شخصا وكل شخصا يتملك، قال وكلتك تصيد لي غزال مثلا، أو تصيد لي أرانب ولا ضبان، ولا أو وكلتك مثلا تحتش لحشيش وتحوزه، لأنه يملك بالحيازة، الوكالة صحيحة. ما ثبرت صحة الوكالة؟ يصير الملك للموكل وليس للوكيل. يعني لو الوكيل جاز له الغزال قال والله هذا غزال طيب أنا اللي صدته، يقول لا أنت صدته بالوكالة، صار ملكا للموكل. أنت كانك متبرع فأنت متبرع، وكانك وكيل بجعل لك الجعل، أما الغزال فهو لوكيلك لموكلك، وهكذا البقية. ولهذا المؤلف قال وتملك المباحات، بمعنى أنها تدخل في ملك الموكل من الصيد والحشيش ونحوه. الشيخ منصور عند عبارة ونحوه قال كإحياء الموات، يعني لو أن شخصا رأى أرض وأعجبته فأراد أن يحييها، فقال لزيد وكلتك تحييها، فقام زيد ووضع عليها سور حائط. الفقهاء يقولون أن الحائط يحصل به الإحياء، تدخل في ملك زيد ولا ملك موكل زيد؟ موكل زيد، أن أحيا أرضا ميتة فهي له، المحيي حقيقة هو الموكل وليس الوكيل. المؤلف بعد أن ذكر أمثلة ذكر استثناءات، قال لا الظهار واللعان والأيمان، هذه فيها حقوق آدميين ولا يصح فيها التوكيل ولا التوكل. الأمر الأول الظهار، كيف التوكيل في الظهار؟ يعني يقول وكلتك تظاهر من زوجتي فقال قبلت، فراح لها وقال أنت على فلان على زوجك كظهر أمه، مو بيقول علي، يقول أنت على فلان اللي هو زوجك كظهر أمه. الوكالة صحيحة ولا باطلة؟ انعقد الظهار ولا ما انعقد؟ لغو، لأن الوكالة باطلة. رجل ظاهر من غير زوجته ما الظهار قيمة ولا لا؟ فإن ما صححنا الوكالة معناه أن الظهار ما له أي أثر، والمرأة لا تزال تحل الرجل وليس عليه كفارة الظهار ولا شيء، لأن الوكالة لا تصح في الظهار. كذلك اللعان، واللعان معروف سيأتي له باب يعقده الفقهاء. فلو رجل اتهم زوجته فأجري بينهما لعان، فالزوج وكل شخص يلاعن بالنيابة عنه، أو الزوجة وكلت امرأة أو رجل يلاعن بالنيابة عنها، لا يصح التوكيل ولا التوكل. الأيمان أيضا، لو أن شخصا دعي عليه بدعوى فأنكر، فطلب القاضي منه اليمين فقال يحلف بالنيابة عني زيد، وكل زيد يحلف عني، ما يصح، لا يصح التوكيل في الأيمان. أما بالنسبة للظهار فالفقهاء عللوا قالوا لأنه قول منكر وزور، الله عز وجل قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ولا يجوز التوكيل فيما وصفه الله عز وجل بأنه منكر من القول وزور. اللعان والأيمان يقول يعلل الفقهاء يقولونها تتعين أو تتعلق بعين الحالف، يعني المقصود فيها شرعا أن يحلف الشخص نفسه، فصارت تشبه العبادات البدنية المحضة. سيأتينا إن شاء الله أن العبادات البدنية المحضة لكونها تتعلق بالفاعل لا يصح التوكيل فيها، ما يصح تقول وكلتك تصلي عني أو تصوم عني رمضان أو ما أشبه ذلك، لأن المقصود فيها شرعا هو أن يفعلها الشخص بنفسه. أيضا الأيمان واللعان، اللعان المقصود أن يلاعن الزوجان لا غيرهما، المقصود شرعا أن يلاعن الزوجان لا غيرهما. وفي الحلف أيضا المقصود أن يحلف الشخص المدعى عليه لا غيره، فهذه تتعلق بعين الشخص بحيث إن غيره لا يقوم مقامه فيها، وبالتالي لا يصح فيها توكيل ولا توكل. هذا ما يتعلق بحقوق الآدميين. القسم الثاني قال المؤلف رحمه الله وتصح الوكالة في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. القسم الثاني التوكيل في حقوق الله. حقوق الله قسمان كما تفيد عبارة المؤلف. القسم الأول حقوق لله تدخلها النيابة، وهذه يصح التوكيل فيها. والقسم الثاني حقوق لله لا تدخلها النيابة، وهذه لا يصح التوكيل فيها. العبادات من أي القسمين؟ تتنوع، فيها من القسم الأول وفيها من القسم الثاني. ولهذا المؤلف رحمه الله قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من، هذه تبعيضية، من العبادات. ما مثال العبادات التي تدخلها النيابة؟ قال الشيخ منصور كتفرقة صدقة وزكاة، وكذا حج وعمرة. إذن هذه عبادات تدخلها النيابة. شخص وكل شخص يفرق عن صدقته، هذه عبادة، يفرق زكاته في الفقراء والمساكين يعني يوزعها عليهم، هذا توكيل في عبادة. استناب شخص يحج عنه أو يعتبر، هذا توكيل في عبادة. هذه العبادات تدخلها النيابة، وبالتالي يصح التوكيل فيها والتوكل. استدل الشيخ على تفرقة الصدقة والزكاة، قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكاة وتفريقها. ما دمنا تكلمنا عن العبادات، فالعبادات ثلاثة أقسام من حيث كونها تدخلها النيابة أو لا تدخلها النيابة. القسم الأول عبادات مالية، وهذه تدخلها النيابة مثل تفرقة الصدقة والزكاة، هذه عبادة مالية. القسم الثاني عبادة بدنية محضة، هذه لا تدخلها النيابة، مثل الصلاة والصوم والطهارة من الحدث، هذه لا تدخلها النيابة. فلو أن شخصا قال صلي عني يا فلان، وكلتك تصوم عني، تصلي عني، تتوضأ عني، تغتسل عني، ما يصح. وقولنا من الحدث يخرج إيش؟ من الخبث. لو قلت أغسل ثوبي بالنيابة عني يصلح؟ يصلح. وكالة، وكلت يغسل يطهر ثوبي، ما في مشكلة. ولهذا الفقهاء قيدوه، قال والطهارة من الحدث. هذا مثال على عبادة بدنية محضة لا تصح فيها الوكالة. وعلّلوا ذلك، قالوا بأنها تتعلق ببدن من هي عليه، ولهذا قالوا أنها عبادة بدنية محضة. في قسم ثالث، عبادة بدنية مالية، وهذا ما مثاله؟ الحج والعمرة. والحج والعمرة تدخلها النيابة كما تقدم. الحج والعمرة تدخلها النيابة، وبالتالي يجوز فيها التوكيل. حقوق الله ليست مقصورة على العبادات، العبادات من حقوق الله. ولهذا المؤلف رحمه الله قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود. الحدود أيضا من حقوق الله، فتصح الوكالة في الحدود سواء في إثباتها أو في استيفائها. فطبعا الذي يوكل في الحدود من هو؟ هو الذي يملك إقامة الحدود. الذي يملك إقامة الحدود هو الإمام أو نائبه، الحاكم ونحوه دون غيرهم. فهؤلاء لهم أن يوكلوا، لهم أن يوكلوا في الإثبات والاستيفاء. فالإمام له أن يوكل، ونائبه إذا كان جعل له التوكيل فله أن يوكل. الفقهاء استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في الإثبات، قال فإن اعترفت، ووكل في الاستيفاء فارجمها. فذهب إليها أنيس فاعترفت فرجمها، والحديث في الصحيحين. فهذا يدل على جواز التوكيل في الحدود، وهي من حقوق الله إثباتا واستيفاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا. قال وليس للموكل، وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه. هذه الفقرة الخامسة عنوانها توكيل الوكيل غيره، يعني الوكيل هل له الحق أن يوكل غيره؟ فإذا وكلت زيدا يبيع سيارتي مثلا، هل لزيد هذا أن يوكل عمرا يبيع سيارتي وأنا قد وكلته هو. المؤلف رحمه الله يقول: وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه. ولو قال ليس للوكيل كان راحنا من احتمالية التشكيل، لأن الموكل قد ينطقها شخص للموكل. عموما المراد هو الوكيل، ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. فإذا قال وكلتك تبيع سيارتي ولك أن توكل غيرك، جهز، لأنه جعل له أن يوكل حتى لو لم يعين. يعني ليس يشترط، لا يشترط أن يقول وكلتك تبيع سيارتي ولك أن توكل زيد، لا، لو قال ولك أن توكل غيرك وهو راح واختار زيد، جهز، لا بأس بذلك، لأنه جعل له حق التوكيل والأمر راجع إليه. فإذا أذن له في التوكيل أو قال له اصنع ما شئت، قال هذه سيارتي أنا أريد فيها 50,000 ريال، اذهب وافعل فيها ما شئت، تحرج عليها بنفسك، تضعها في معرض هو اللي يتولى بيعها، تعطيها دلال، المهم تبيعها 50، اصنع ما شئت، له أن يوكل، إن شاء وكل معرض ولا دلال ولا الأمر إليه، أو يبيعها بنفسه، الأمر إليه لأنه فوضه. أما إذا لم يفوضه ولم يجعل له التوكيل فليس له أن يوكل، لأن معنى التوكيل أنه جعل ثقته فيك ووكلك الآن ثقة فيك، ولا يلزم أن توجد عنده ثقة في غيرك ممن توكله. لكن الفقهاء قيدوه بقيدين، قالوا: إذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه. إذن عندنا قيدان: القيد الأول أن يكون الوكيل ممن يتولى هذا العمل مثله، فإن كان هذا العمل لا يتولاه مثله فله أن يوكل فيه وإن لم يؤذن له بدلالة العرف. مثلوا لذلك قالوا: كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس، يعني شخص مثلا وكل شخص من أشراف الناس أن يفعل له عملا يعد عند الناس دنيا، ومعلوم أن توكيل الشريف في ذلك العمل الدني يفهم منه أن الشريف هذا سيوكل غيره ممن يليق بهم هذا العمل، وهذا معلوم عرفا. الموكل لم يصرح بأن له ذلك، لكن حتى الموكل مستقل عند هذا العرف، فهذا نقول لا، للوكيل هذا أنه يوكل غيره، للوكيل هذا أن يوكل. فلو وكل مثلا ينظف مثلا مدرسة، مثلا نفرض أن الموكل هذا أسند إليه تنظيف هذه المدرسة، فوكل شريف من أشراف الناس أنه ينظفها، الشريف هذا جاب عمال وكلهم، يجوز، ما في شيء، لأن العرف يدل على ذلك. وهذا يعني ممكن أن نقول أنه إذن عرفي ولم يأذن له صريحا، لكن كونه لا يتولى هذا العمل مثله هذا إذن عرفا. الشرط الثاني ألا يعجزه، فإن كان يعجز عن العمل لكثرته أو لكونه لا يحسنه فله التوكيل فيه. فإذا مثلا شخص وكلته يبني بيتا وأنا أعلم أنه ليس بناء ولا خبرة له في البناء لا يحسنه، معنى هذا أني يجوز له أن يوكل عامل أو مقاول أو يتولى العمل، وإلا مصرح له بأن له أن يوكل. أو كان العمل كثيرا لا يستطيع الشخص الواحد أن يقوم به، يعني هو ممكن يحسنه لكن لكثرة العمل لا يستطيع أن يعمله، فله أن يوكل في هذه الحال. والمرجع أيضا هو دلالة العرف، يعني مثل ما قلنا في الصورة اللي قبل، العرف في مثل هذه الأعمال أن الشخص بسبب عجزه يوكل فيها. أما إذا كان لم يأذن له فالأصل هو أنه لا يوكل، قالوا لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا يتضمنه إذنه لكونه يتولى مثله، فما دام يتولى مثله فليس له أن يوكل. الفقرة رقم 6 جواز عقد الوكالة. المؤلف رحمه الله قال: والوكالة عقد جائز. ما المراد بقوله جائز؟ وما أقسام العقود من حيث الجواز؟ هذا سبق معنا لكن باب الاستذكار. ما المراد بقوله جائز؟ وما أقسام العقود من حيث الجواز؟ مع التمثيل نزيد وراك نزلت. تفضل يا الشيخ. نعم نعم. نعم. مثال الأول لازم الطرفين عقد الإيجار وعقد البيع. نعم. مضى مدة الخيار. ومثال الثاني الذي هو لازم الذي هو جائز للطرفين الوكالة، مثال اللازم لطرف والجائز من آخر الظهر، لازم في حق الظاهر جائز في حق الظهر. أحسنت، بارك الله فيك. إذن الوكالة عقد جائز. جائز هنا ليس مقابل محرم، جائز يقابلها لازم. فالفقهاء يقسمون العقود إلى عقود جائزة وعقود لازمة. الجائز هو الذي يجوز لكلا طرفي العقل فسخه بإرادة منفردة من دون رضا الطرف الآخر، ولهذا لا ترد الإقالة في العقود الجائزة، لأن ما نحتاج إلى إقالة أصلا. الشخص بإمكانه أنه يفسخ العقد من تلقاء نفسه بدون رضا الآخر. الوكالة عقد جائز من الطرفين، بمعنى أن الموكل له أن يفسخ الوكالة متى شاء، والوكيل له أن يفسخ الوكالة أيضا متى شاء. هذا هو الأصل. الشيخ منصور علل قال: لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم. فالإذن يجوز الرجوع فيه، وبذل النفع يجوز الشخص أن يوقف بذل نفعه بعد أن بذله، فلكل واحد منهما فسخها. وبناء على ذلك قال تبطل بفسخ أحدهما. هذا مبني على كون الوكالة عقد جائز فتبطل الوكالة، وهذا أيضا يتضمن مبطلات الوكالة. فالمبطل الأول من مبطلات الوكالة فسخ أحدهما، فإذا فسخ الموكل أو الوكيل الوكالة فإنها تنفسخ لأنها عقد جائز. الفسخ قد يكون قولا كأن يقول فسخت الوكالة، وقد يكون بفعل كان يوكله في بيع شيء ثم يهبه الموكل أو يبيعه، فهذا يقول الفقهاء أنه فسخ فعلي، فسخ فعلي يعني دلالة الفعل هذا يدل على أنه رجع عن التوكيل. الأمر الثاني مما تبطل به الوكالة موته، والضمير عائد على من؟ نعم أحدهما، وقال بفسخ أحدهما وموته يعني موت أحدهما. فمعناه إذا مات الوكيل أو مات الموكل بطلت الوكالة. أما إذا مات الموكل فالأمر واضح لأن المال الآن انتقل إلى الورثة ولا يجوز التصرف في مال الورثة من قبل من لم يوكلوه، هم لم يوكلوا الشخص هذا، وقد يكون مرضيا عند مورثهم وليس مرضيا عندهم. وعموما لا يجوز التصرف في مال غيره إلا بإذنه ولم يأذنوا، هم لم يصدر منهم إذن. فإذا مات الموكل فيجب على الوكيل أن يتوقف عن التصرف إلا إذا صدر له توكيل جديد من الورثة. إذا مات الوكيل أيضا بطلت الوكالة، وبطلان الوكالة هذا ما أثره؟ يمكن أن يقال أنه ليس له أن يوصي من يتولى بعده، فهذا من آثار بطلان وكالته. فلو كتب في وصيته العمل الفلاني أنا وكلت فيه يتولاه بعدي زيد، يقول هذه الوصية باطلة لأنك بموتك بطلت وكالتك، ما ليس لك أن توصي. ويحتمل أن المراد أن من آثارها أيضا أنه ليس من الحقوق التي تنتقل إلى ورثته، لأن سيأتينا أن بعض الحقوق المالية تنتقل إلى الورثة، وهذا واضح لأن الموكل ائتمن الوكيل ولا يلزم أن يأتمن الورثة. عموما الوكالة تنتهي بموت الوكيل، وأما الوكيل نفسه فلا يمكن أن يتصرف بعد موته، هذا واضح. الأمر الثالث من مبطلات الوكالة قال عزل الوكيل، والواقع أن عزل الوكيل هل فيه جديد؟ ها؟ نعم نعم أحسنت، لأن فسخ الموكل الوكالة هو في الواقع عزل للوكيل، لكن التغيير في العبارة فقط. وهو قال بفسخ أحدهما، فعزل الوكيل هو في الواقع يعني داخل في المبطل الأول. إذن لماذا ذكره المؤلف؟ بالرجوع إلى الأصل، المقنع. المقنع ذكر أنها تبطل بفسخ أحدهما، ثم ذكر الموت والحجر وذكر بعض المبطلات، ثم ذكر هل ينعزل الوكيل بعزله قبل علمه أو لا ينعزل على روايته. فصاحب المقنع ذكر مسألة عزل الوكيل بعد مبطلات الوكالة ليبين هل الوكيل ينعزل قبل علمه، والمشهور أنه ينعزل قبل علمه، والمسألة فيها روايتان في المذهب. فالشيخ هنا ذكرها لكنه ما ذكر مسألة قبل علمه. وهذا الشيخ منصور لما جاء الشيخ يشرح عبارة صاحب الزاد قال وعزل الوكيل ولو قبل علمه، من أجل أنها تفيد فائدة جديدة فتوافق ما في الأصل، لأن المقنع ذكرها لتفيد هذه الفائدة، وإلا عبارة الزاد فيها إشكال. يعني عبارة الزاد فيها إشكال، لكن هذا فيما يظهر هو يعني حل الإشكال. فإذا عزل الوكيل قبل علمه فعلى المشهور من المذهب، المسألة فيها روايتان كما ذكر صاحب المقنع، لكن على المشهور أن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم. قالوا لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. مر معنا عزل الوكيل لا يحتاج إلى رضا الوكيل، فيقولون إذن لا يحتاج إلى علمه قياسا على الطلاق. تطليق المرأة هل يحتاج إلى رضاها؟ إذن لا يحتاج إلى علمها، ولهذا تطلق بدون علمها، فكذلك عزل الوكيل. هذا ما علل به الشيخ منصور. الأمر الرابع ونقول الثالث إذا جعلنا عزل الوكيل مكررا، حجر السفيه. فإذا حجر على الشخص لسفه فإن الوكالة تبطل لزوال أهلية التصرف، سواء كان الذي حجر عليه الموكل أو الوكيل. فإذا حجر على الوكيل لسفه أو حجر على الموكل لسفه بطلت الوكالة لزوال أهلية التصرف. وقد مر معنا أن السفيه لا يصح أن يكون وكيلا فيما يشترط فيه الرشد، ولا يصح أن يوكل غيره أيضا، فزوال أهلية التصرف مبطل للوكالة. أما إذا كان الحجر لإفلاس، مصنف قيد قال وحجر السفيه. طيب لو حجر عليه لإفلاسه هل يخرج عن أهلية التصرف؟ ها؟ لا يخرج. ولهذا في الروض قال لا بالحجر لفلس، يعني لا تبطل الوكالة بالحجر لفلس. وعلله قال لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف، لكن إن حجر على الموكل وكانت الوكالة في التصرف بأعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها. إذن فالحجر للإفلاس الأصل أنه لا يبطل الوكالة إلا في هذه الصورة، إذا حجر على الموكل وكانت الوكالة في بيع مثلا شيء من ماله، أليس مقتضى الحجر أنه ما عاد يبيع شيء من ماله؟ هنا تبطل الوكالة لانقطاع تصرفه فيها. أما ما سوى هذه الصورة فالأصل أن الحجر للإفلاس لا تبطل به الوكالة، لأنه لا يخرج المحجور عليه عن أهلية التصرف. قال: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. هذه الفقرة في العناصر قلت قيود على وكيل البيع أو الشراء. وكيل البيع أو الشراء عليه قيود. من القيود التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه لا يبيع ولا يشتري من نفسه وولده. من نفسه يعني لا يبيع على نفسه ولا يشتري من نفسه ولا يبيع على ولده ولا يشتري من ولده. الشيخ منصور قال: ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له. إذن إذا أردنا أن نضبط بدل الأمثلة نقول: لا يبع ولا يشتري من نفسه ولا من لا تقبل شهادته له. والسبب في ذلك قالوا: لأنه متهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. وهذا واضح، الشخص إذا وكل يشتري سيارة فشسر سيارة من نفسه ولا من ولده، متهم أنه سيشتريها بأكثر من ثمن المثل ليربح هو أو يربح ولده، والتهمة في هذا قوية، وهو يميل إلى ترك الاستقصاء في الثمن. قال في الروض: وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب. يعني هؤلاء كلهم إذا تصرفوا في أموال من تحت ولايتهم لا يبيعون ولا يشترون على أنفسهم ولا على من يتهمون فيه لوجود التهمة. قال: ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. لا يبيع بعرض يعني لا يبيع إلا بنقد. فلو وكلته يبيع سيارتي راح باعها بسيارة ثانية ولا باعها بأرض، ليس له ذلك، لأن التوكيل في البيع ينصرف إلى التوكيل بإيش؟ بالنقد، يعني يكون الثمن نقد. قال: ولا يبيع الوكيل بعرض. في الحاشية في كشاف القناع قال: كثوب وفلوس. يعني لا يبيع مثلا السلعة بثوب ويبيع السلعة بفلوس، وهذا مبني على أن الفقهاء يقصرون النقد على الذهب والفضة الدنانير والدراهم، ويقولون أن الفلوس عرض وليست نقدا. ولهذا مقتضى كلامهم أن العملة الورقية تلحق بالفلوس، يعني هي لأنها على اعتبارها عرض وليست نقدا، لكن العملة الورقية الآن قامت مقام النقد. وتعليل الفقهاء ومقاصدهم تدل على صحة البيع بالعملة الورقية في هذا العصر. يعني في كشاف القناع لما ذكر هذه المسألة قال: ولا يبيع الوكيل بعرض كثوب وفلوس، ثم قال مع الإطلاق بأن قال له بع هذا فلا يبيعه بعرض، لأن عقد الوكالة لم يقتضه. لكن التافه الذي يباع بالفلوس عادة يصح بيعه بها عملا بالعرف. الآن العادة أن التافه وغير التافه يباع بالعملة الورقية، ولهذا لا يصح أن نقول أن مقتضى كلام الفقهاء أنه ما يصح، لا، وإن كان الفقهاء يعني لا يرون الفلوس نقدا والعملة الورقية أشبه بالفلوس، إلا أن في مثل هذه المسألة هم عملوا بماذا؟ بالعرف. والعرف الآن إذا قلت بع سيارتي ينصرف إلى بيعها بالعملة الورقية، بل ربما لو بعتها بالنقد اللي هو الذهب أو الفضة لكان هذا مخالف للعرف. هذا هو الواقع الآن. أيضا لا يبيع بنساء، والنساء فسرها أيضا في كشاف القناع قال: أي بثمن مؤجل، لأن البيع ينصرف إلى الحلول. فإذا قلت بع سيارتي ب50,000 فراح باعها ب50,000 مؤجلة إلى سنة، ليس له ذلك. بيع ب50 يعني ب50 إيش حالة، فالإطلاق ينصرف إلى الحلول حتى لو لم أقل له حالة. قال: ولا بغير نقد البلد. لو قلت له بيع سيارتي راح باعها بدولارات أمريكية أو جنيهات مصرية، هل له ذلك؟ أنا ما قلت له بيعها بريالات سعودية، قلت بيع سيارتي، ليس له ذلك، لأن البيع ينصرف أيضا إلى نقد البلد. وعللوا ذلك قالوا: لأن عقد الوكالة لم يقتضه، وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد، لأن المصلحة غالبا فيه، المصلحة غالبا في نقد البلد. قال: وإن باع بدون ثمن المثل، هذه الفقرة رقم 9 وهي تقيد الوكيل بثمن المثل أو ما قدر له وأثر مخالفته. هذا وكيل بيع أو وكيل شراء. وكيل البيع أو الشراء قد يقدر له الثمن وقد لا يقدر له الثمن، فقد أقول له بع سيارتي باللي يتيسر واللي تجيب، وهذا جائز. وقد أقول له بع سيارتي ب50,000 ريال، المؤلف رحمه الله يقول: وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن. في الروض قال: إن لم يقدر له ثمن، يعني السيارة اللي وكلته يبيعها لم أقدر له ثمنا، وهذا قلنا أنه جائز، ليس لازم في البيع أن يقول له بيعها ب50,000، أنا قد أتركه على ما ييسر الله من الرزق. فقلت له بيع سيارتي ولم أقدر له ثمنا. ثمن مثلها يتراوح ما بين 50,000 و53,000، هو باعها مثلا ب45 ب بدون ثمن المثل. في هذه الحالة البيع صحيح ويضمن إيش؟ النقص. كذلك إذا باعها دون ما قدره له، يعني لو فرضنا أنها ثمن مثلها مثل ما قلنا 50 إلى 53، لكن أنا طماع قلت لا تبيعها إلا 55، راح باعها 53 أيضا يضمن، لأن أنا قلت له 55، إذا ما لقيت 55 لا تبيع، أنا قلت له لا تبيع إلا 55، فهو باعها بدون ما قدر له، سواء كان باعها بثمن المثل أو بغيره، المهم أنه بدون ما قدر له. هو وكيل، ليس له أن يبيع بدون ما قدر له، فالبيع صحيح ويضمن النقص عما قدر له. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، هذه الآن مسألة الشراء. السيارة مثل ما قلنا ووكل يشتري سيارة بمواصفات معينة ثمن مثلها من 50 إلى 53، هو اشتراها 55 والموكل في الشراء لم يحدد له ثمنا، البيع صحيح ويضمن إيش؟ الزيادة. يضمن الزيادة، الآن عندنا زيادة الآن. أو أكثر مما قدره له، يعني اشتراها بأكثر مما قدره له، قاله اشتر لي سيارة 50,000، أنا قدرتي 50,000، لا تشتري لي بأكثر من 50، راح شراها 53، اشترى بأكثر مما قدر له أيضا صح ويضمن الزيادة، لأن في هالحالة الآن زاد في مسألة الشراء، زاد في جميع الصور المتقدمة. البيع صحيح أو الشراء ويضمن النقص في مسألة البيع ويضمن الزيادة في مسألة الشراء. عللوا ضمانه، قالوا لأنه مفرط، وصححنا البيع لأن تعلق به حق طرف ثالث، فهو بيع من وكيل أو شراء من وكيل، والبيع من الوكيل أو الشراء منه صحيح وتعلق به طرف حق طرف ثالث، فلا نبطل البيع وإنما نصححه، لكن هذا الوكيل الذي خالف يكون ضامنا لوجود التفريط منه. وهذا التصرف مخالف للوكالة، لكنه ليس مخالفا في أصل العقد بل في وصف العقد، ولهذا قالوا أنه يصح ويضمن. ومن علة صحته أنه تعلق به حق المشتري، فلا نبطل حقه بسوء تصرف غيره. الفقرة الأخيرة نختم بها الدرس، عنونت لها في العناوين، قلت مخالفة الوكيل إلى الأحظ، نمر معنا صور من صور المخالفة. قد تكون مخالفة الوكيل أحيانا إلى الأحظ، يعني إلى إيش؟ الأصلح والأزيد. ما حكمها حينئذ؟ ذكر الشيخ صور، قال وإن باع الوكيل بأزيد، يعني مما قدر له الموكل، فالبيع صحيح. فإذا قلت له بع سيارتي 50,000، راح باعها 55,000، البيع صحيح لأنه باع بالمأذون فيه وزيادة تنفع الموكل ولا تضره. طبعا 55 كلها للموكل ليس له شيء، لأنها بدأ عوض عن ماله، فليس له أن يأخذ شيئا. إن كان وكيلا متبرعا فله الأجر من الله، وإن كان بجعل يأخذ جعله، وأما الزيادة فهي بدل عن مال موكله، يدفع الزيادة كلها لموكله ليس له شيء. أو قال أيضا من صور الأحظ، أو قال الموكل بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، هنا ما زاد في الثمن، لكن ربح الموكل إيش؟ الحلول. فأنا قلت له مثلا بع، أنا عارف إن سيارتي تسوى حالة مثلا 95، قلت بعها بمئة مؤجلة، فراح باعها بمئة حالة وجابني 100,000، بدل ما أنا بقبض المئة بعد سنة جابها لي له. هذا أحسن ولا مو بأحسن؟ هذا أحظ، يعني ليست زيادة في الثمن، أنا ربحت الحلول. هذا أيضا يصح، هذا تصرف بلا حظ. أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، يعني هذه الآن مسألة شراء، قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به يعني بنفس الثمن مؤجل، هذا أحظ للموكل. قلت لا، اشتر ب50,000 سيارة حالا، راح جاب لي السيارة وجاب ال50,000، ليش ما دفعتها؟ قال ما يطالبك إلا بعد سنة، شريت ب50,000 مؤجلة بعد سنة، أليس أنا ربحت؟ ربحت الأجل، أبنتفع ب50,000 مدة سنة، ممكن استثمرها، ممكن. إذن هذا تصرف بلا حظ، وإن كان فيه مخالفة لكن مخالفة إلى لا حظ، هذه صحيح. قال أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، لكن الشيخ قيد هنا قال ولا ضرر فيهما، هذا قيد، يعني لا ضرر فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا. فإذا ما في ضرر فنقول البيع صحيح لأنه زاده خيرا. أما إذا وجد ضرر، كيف الضرر؟ في كشاف القناع قال من حيث حفظ المال أو خوف تلفه أو تعد عليه، يعني ممكن أنا قلت له بيع مؤجل لأني ما أريد في يدي نقد مال، أخاف عليه، يحتاج حفظ، البلد مثلا غير آمن، أخشى أن يتعدى عليه السراق، ومن أجل ذلك طلبت منه أنه يبيع مؤجل فباع لي حال. هو في الظاهر نفعني، لكن أنا في الواقع علي ضرر، لا المال هذا سأبلش به، أخاف أن السراق يجوني، البلد غير آمن، هنا في هالحالة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. فإن حتى يصح نقيده بألا يوجد ضرر، ولهذا الشيخ قال صح وإلا فلا، يعني إن وجد ضرر فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا فلا يصح البيع. في الروض قال أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر فلا يصح البيع حينئذ. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.